السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. إذا كان الفلاسفة يقولون بأن ظاهر النص هو خطاب للعوام، فهم يقولون بأن صفات الله التي وردت في النص، في ظاهر النص، إنما هي مجازية، يعني تشبيهات وتمثيلات تناسب العقل العامي البسيط اللي ما عنده الاستعداد، يعني ليس عنده القدرة على معالجة المفاهيم الصعبة، فيخاطبه الإله الحكيم بحسب ما يستوعب ويفهم. طيب، إذا كانت هذه الصفات التي نقرأها مثلا في القرآن هي مجازية ولا تعكس حقيقة الله، فمن هو الله عند الفلاسفة؟ يعني ما هي صفاته عندهم؟ طبعا هذه مسألة بحثها قدماء الفلاسفة، يعني من عهد اليونان، وهم يبحثون أدلة وجود الله وصفاته وما إلى ذلك. وأنا أستغرب ممن يتهم الفلسفة بالإلحاد. يا عزيزي الكريم، الفلاسفة خصوصا الأوائل، يعني اليونانيون، أثبتوا الله بالبرهان بدون نبي، هذا إذا لم يكونوا هم أنبياء، وأنا أرجح ذلك، أن أرسطو وأفلاطون هؤلاء كانوا أنبياء، يعني كانوا على درجة عالية من الحكمة. لكن على فرض أنهم ليسوا أنبياء، هم أثبتوا الله وبرهنوا على وجوده بالعقل وبالحكمة، يعني اخترعوا مثلا دليل الحادث والمحدث، دليل العلة والمعلول، دليل يعني المتحرك والمحرك، يعني كل هذه الأمور دلائل تدل على وجود الله، ومن خلالها تشتق بقية صفات الله. لكن الفلاسفة المسلمين خصوصا الفارابي اخترعوا دليلا أقوى من جميع الأدلة السابقة، وهو دليل الإمكان والوجوب، يعني إمكان الوجود ووجوب الوجود. هذا أعمق دليل تصل من خلاله إلى الله، و يعني تصل إليه كتصور وكمعرفة، ومن خلاله أيضا تستطيع تصور صفات الله الأخرى على الوجه الصحيح. ما هو هذا الدليل؟ أولا، ما هو الممكن وما هو الواجب؟ الممكن هو العرض، يعني مثلا لون القمر أبيض، هل لون البياض هذا ممكن أو واجب؟ يعني هل هو شيء من أصل القمر، من صميم ذاته؟ لا، هو شيء عارض عليه، لذلك يتغير لون القمر ويصبح أحيانا أسود وأحيانا أحمر، ويختلف اللون بحسب الأنوار المحيطة به. فهذا هو الممكن، الممكن يوجد من أوجده. أما الواجب فهو الجوهر، يعني مثلا اللون الأبيض، يعني اللون الأبيض هل البياض فيه عارض أم جوهر؟ لا، هو جوهر، جزء من الذات، فهو واجب الوجود في اللون. يعني مثال آخر، الماء الساخن، السخونة التي فيه ممكنة، لماذا؟ لأنها عارضة، ليست هي التي أوجدت نفسها، إنما يوجد نار سخنت الماء فوجدت السخونة. بينما الحرارة والسخونة التي في النار لا، هي جزء من جوهر النار، فهي واجبة الوجود في النار. الفلاسفة قالوا بأن كل مخلوق ممكن، وهذا ليس قولهم بل هو مقتضى التفكير السليم، كل موجود ممكن، يعني ممكن في وجوده. الإنسان مثلا يعد ممكنا في الوجود، يعني قبل مدة من الزمن لم يكن موجودا، لم أكن أنا موجود، وبعد مدة لن أكون موجود، إذن أنا ممكن الوجود. طيب، إذا قلنا بأن الممكن ليس هو من أوجد نفسه، فهناك من أوجده. طيب، ظهر لدينا ما يسمى التسلسل. التسلسل، يعني كل ممكن له موجد، وبالتالي يصبح عندنا سلسلة لا نهاية لها من الممكنات، من الممكنات التي لها موجدات. هذا باطل. باطل لماذا؟ يعني أسباب كثيرة أجابوا عنها، مثلا بأن التسلسل يستلزم وجود العلة والمعلول في آن واحد، ويستلزم أيضا أن الممكنات كلها لا وجود لها. يعني إذا قلنا بأن لكل ممكن موجد، وقلنا بأن هذه سلسلة تمتد إلى لا نهاية، فهذا يعني أنه لا يوجد ممكن، لا يوجد ممكن. طبعا المسألة تحتاج إلى قراءة وتعمق وفهم، يعني الدليل، يعني هذا الدليل. وكما لاحظتم، يعني التعقيد هذا لا يمكن أن يستوعبه أي عقل، فطبيعي أنه لا يعنى به إلا أهل الحكمة والنظر الثاقب والبصيرة. عموما هم قالوا بأن الله هو واجب الوجود. كيف واجب الوجود؟ يعني احنا قلنا بأن المخلوقات كلها ممكنة، فوجودها ممكن، حتى ننتهي إلى شيء واحد هو الواجب في وجوده. كيف واجب في وجوده؟ يعني ليس هناك من أوجد، هو الوجود، هو الوجود. الوجود هو ذلك الشيء الذي خلق الممكنات، خلق الممكنات. وبالتالي فإن الصفات الأخرى المشتقة من مثلا العلم والقدرة والحياة، هذه ليست طارئة عليه، ليست عارضة له، لا، هي ذاته. يعني الحياة والعلم والقدرة ليست أشياء مكتسبة أو عارضة أو راكبة على الله، لا، هي ذاته. الله هو الوجود، هو القدرة، هو الحياة، هو العلم. يعني هذه الذات وتلك الصفات هي شيء واحد، هي شيء واحد. والوجود أيضا هو جزء من هذه من هذا المعنى الشامل. هذا هو أعمق دليل على وجود الله. وكما قلت لك، هذا دليل اخترعه الفارابي ووافقه عليه ابن سينا، وهو يعني يوصلك إلى أعمق نقطة في تصور الله، في تصور الله. وهكذا يقرأ الفلاسفة صفات الله ويتصورونه ويفهمونه. طبعا الكلام هذا لا يمشي مع الحشوية ومع يعني الفقهاء ومن يأخذ بظواهر النصوص. يعني يقولون لماذا لم ترد هذه الأمور، ولماذا لم يصرح بها النص؟ والفلاسفة قالوا لك من البداية أصلا النص هذا لعامة الناس، لعامة الناس، وهناك معاني لا يفهمها ولا يستنبطها إلا أهل الحكمة والمعرفة. والفلسفة طبعا كانت قديما علم يمنع عن العوام، يعني يقولون هم يصرحون به الفلاسفة في كتبهم وبينهم، أن هذا العلم لا ينشر للعوام لأن عقولهم لن تستوعبه، سوف يعني يتشوشون. والقرآن هدى للناس، يعني النص جاء لهداية الناس، جاء لهداية الناس ولم يأتي لتشويشه. لكن إذا كان الإنسان عنده القدرة على فهم هذه الأمور، ما هي المشكلة؟ يعني السباح الماهر القادر على الخوض في عمق البحر، لا مشكلة لديه إذا تركناه يسبح، هو ماهر وقادر على الذهاب ثم العودة. لكن الشخص يعني المبتدئ أو اللي ما يملك القدرة على الغوص والتعمق في البحر، هذا طبعا يمنع. فالفلاسفة كانوا ينظرون إلى الأمر بهذا الشكل، لكن المشكلة أننا وصلنا إلى مرحلة صار فيها الفرع هو الأصل والأصل هو الفرع. يعني بعد ابن تيمية خرجت هذه الفلسفة الحشوية التي يعني تجعل ظاهر النص هو الأصل. لا، هو ليس أصل، هذا خطاب موجه لعقل عامي، بينما الأعماق والباطن والحقائق الدفينة هذه موجودة عند الحكماء وعند الفلاسفة. إلى اللقاء.